لازلنا نتحدث عن آداب طالب العلم، وقلنا لكم أن الأدب، أدب طالب العلم، من الأمور العظيمة التي يجب على الطالب أن يهتم وأن يعتني بها من أجل أن يهيئ نفسه وقلبه وجسده وروحه لهذا العلم الشرعي ويأخذه بقوة، كما قال الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب بقوة. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن جملة من الآداب الشرعية التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها وأن يراعيها، ومن ضمن هذه الآداب تحدثنا عن أدب التواضع، وذكرنا أن التواضع يكون على أنواع، فذكرنا جملة من أنواع التواضع، فمن يذكرها لنا؟ تفضل يا شيخ. نعم، التواضع لله، التواضع للعلماء، والتواضع لعامة الناس، وذكرنا أيضا التواضع في الحديث والخطاب، ومن لانت كلمته وجبت محبته. ذكرنا أثر نفيس وجميل لبعض العلماء، قال: لا يكون الرجل عالما إلا إذا تحلى بثلاث خصال، لا يكون الرجل عالما إلا إذا تحلى بثلاث خصال. تفضل محمد. ها تفضل. لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه في العلم، ولا يأخذ على علمه ثمنا. أحسنت. أيضا من القضايا المهمة تحدثنا عن تنقية القلب من الشوائب التي تقطع طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن الفقر الذي يجب على طالب العلم أن يحس به وأن يشعر به، وهو فقر العبد لربه وغناه بالله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني القلبية والمعاني الوعظية إذا تلبس بها طالب العلم زاده الله علما وهدى وتقى، كما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. تحدثنا أنه لا يتم للإنسان السير إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم إلا بأن يقطع من قلبه ثلاثة أمور، وهي العوائد والعوائق والعلائق. فمن يعرفها لنا؟ ها تفضل. العلائق. ايوه. لا، هي ثلاثة أمور. لا. طيب عطناها شوي. ها. والعلائق. طيب العوائد ما هي؟ ايه، هو الركون إلى ما اعتاده الناس وألفوه من رسوم وأوضاع جعلوها وعدوها كأنها شريعة وهي ليست من شريعة الله. هذه العوائد. صحيح. والعوائق، العوائق هي التي تعوق القلب، وهي ثلاثة أنواع، وهي الشرك والبدع والمعاصي. طيب والأخيرة العلائق، تعلق القلب بالدنيا وملذاتها وشهواتها، والواجب على العبد أن يعلق قلبه بالآخرة ونعيمها. اليوم سنتحدث في هذا اللقاء إن شاء الله عن نوعين من أنواع الأدب، وهو أدب طالب العلم مع شيخه، وأدب طالب العلم أثناء الدرس. وهذه الآداب تنظم لك كيف تستفيد من العالم وكيف تستفيد من الدرس، فهي آداب وهي أيضا أمور عملية يفعلها طالب العلم حتى يستفيد من هذا العلم الشرعي. الأدب الأول الذي نتحدث عنه، الأدب مع الشيخ، أو أدب طالب العلم مع شيخه. نحن ذكرنا 12 أدبا، 12 أدبا أو 12 أدبا من آداب الطالب، نختمها بهذا الأدب الثالث عشر، وهو مهم جدا يا أخوان، ألا يحتقر طالب العلم نفسه. ولا شك أن هذه من الأمور التي تصرف طالب العلم عن العلم الشرعي. الذي يصرف عنك هذا الأمر أن تعلم أصلا أن طلب العلم في حد ذاته عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا إذا أتى الشيطان وقال يا أخي لك الآن 3 سنوات تدرس العلم وتقرأ على المشايخ، على الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن جبرين والعلماء الأجلاء وغيرهم، والآن لو تسأل نفسك بعض الأسئلة تحس أنك ما استفدت شيئا، إذن فترك العلم. نقول كيف يصرفها الإنسان؟ هذا من تلبيس الشيطان على العلماء. كيف يصرفها الإنسان عن نفسه؟ يصرفها أن يعلم أنه في عبادة، أنني حتى لو لم أستفد شيئا أنا في تعلمي لهذا العلم في عبادة أتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الإنسان لا يحتقر نفسه. من أعظم القصص التي تبين لك هذا الأمر ما ذكر في ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره كم؟ من يعرف؟ 13 سنة. 13 سنة عمره حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى أحد شباب الأنصار فقال له هلما لنتعلم العلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله إن أمرك عجب يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك وفيهم من؟ ها؟ أبو بكر، وفيهم عمر، وفيهم عثمان وعلي وسادة الصحابة، هل يعقل أن يترك الناس سادة الصحابة ويأتون إليك يا ابن عباس؟ قال أما أنا فسأتلقى العلم وأتعلمه. فذهب رضي الله عنه وأرضاه في سيرة ماتعة، وأرجو أن تراجعوا سيرة عبد الله بن عباس في سير أعلام النبلاء وفي البداية والنهاية لابن كثير رحمهم الله، لتروا تلك السيرة العلمية العملية التي قادها رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ يتعلم العلم، وبدأ يخضع ويذل وينقاد لأهل العلم، ويصبر ويتعب وينام على باب زيد رضي الله عنه وأرضاه، والريح تلفح وجهه وشدت حرارة الشمس، فيفتح الباب فيجده فيقول ألا أخبرتني أنا آتي إليك، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا، العلم يؤتى ولا يؤتى إليه، أو هكذا أمرنا أن نتأدب مع من نتعلم منهم. استمر رضي الله عنه وأرضاه في العلم الشرعي حتى أصبح له اسم ومكانة وجاه أمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام والليالي، فيمر ذلك الأنصاري بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وسط المسجد شخص قد تحلق الناس حوله، والناس أفواج يدخلون المسجد ويخرجون، وأحدهم يقول من أراد أن يسأل عن الحديث وعلومه فليقبل، فيقبلون ثم يخرجون، من أراد أن يسأل عن التفسير فليدخل، فيدخلون ويخرجون، من أراد أن يسأل عن اللغة وشعر العرب فليدخل، فيدخلون ويخرجون، فالناس بين داخل وخارج وهذا العلم في مكانه. فقال الأنصاري من هذا الذي اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال كان هذا الفتى أعقل مني. احتاج الناس إليه في زمان عمر أم لم يحتاجوا إليه؟ احتاج الناس إليه، بل إن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أن الأمور اشتدت عليه وأراد أهل الحل والعقد استدعى كبار الصحابة وبينهم هذا الشاب الصغير. فكان كبار الصحابة يقولون يا عمر إنك تحضر هذا الغلام بيننا. قال سأخبركم من هو هذا الغلام، أقبل يا عبد الله. فأقبل. قال أخبروني جميعا عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبدأ الصحابة كل يذكر ما يعلم في هذه الآية. قال وأنت يا ابن عباس؟ قال أما أنا فأرى أن في هذه السورة إخبار ونعي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عام الوفود فسبح بحمد ربك واستغفر لأن أجلك قد دنا إنه كان توابا. فضرب عمر بيده على صدر ابن عباس وقال هذا فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. يقول هذا غلام لكن عقله عقل الكبار. وبهذا تميز رضي الله عنه وأرضاه. فلا يحقر أحد نفسه، الإنسان حيث يضع نفسه. إن أردت أن تكون عالما فثق تماما أنك إذا سعيت إلى هذا الأمر واستعنت بالله أنك ستكون من أهل العلم ومن العلماء الذين يرجع الناس إليهم. وإن أردت أن تبتعد فمكانك حيث تضع نفسك فيه. ننتقل إلى قسمين من أقسام الأدب، وهما أدب طالب العلم مع شيخه وأدب الطالب أثناء الدرس. أولا الأدب مع العالم، وأقصد بالعالم العالم الذي تتلقى على يديه العلم. نحن تحدثنا عن الأدب العام مع العلماء، وتحدثنا أثناء التواضع عن وجوب التواضع للعلماء، لكن العالم الذي علمك وأخذت العلم منه مشافهة واستفدت من علمه ومن أدبه واعتنى بك ورعاك، هذا العالم تحديدا له فضل عليك وله أدب خاص يجب أن تعمل به وأن تحرص عليه. أول هذه الآداب أن توقره وتجله، أن توقر العالم وتجله، وهذا نوع أيضا من القربة إلى الله سبحانه وتعالى ونوع من العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. شعبة رحمه الله يقول كنت إذا سمعت من الرجل حديثا كنت له عبدا ما حييت. ويقول العلماء إن من الشريعة إجلال أهل الشريعة، إن من الشريعة إجلال أهل الشريعة، ومن السنة توقير العلماء. وكما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لزمت هشيما أربع سنين والله ما استطعت أن أسأله إلا عن مسألتين هيبة له. يرى أن هذا العالم قد تفضل عليه وتكرم، فتجد أن في قلب هذا الطالب هيبة لهذا العالم، وبهذا استطاعوا أن يستفيدوا من العلم. ولهذا يقول العلماء إنما ينتفع المتعلم من كلام العالم إذا توفرت فيه ثلاث خصال. إنما ينتفع المتعلم من كلام العالم إذا توفرت فيه ثلاث خصال: التواضع، ثانيا الحرص على التعلم، ثالثا التعظيم للعالم. وهذا التعظيم هو الذي جعل الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم ورثت علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ورثة حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هناك أمثلة ونماذج جميلة وعديدة في تلقي العلم الشرعي من العلماء وفي الإجلال والتوقير. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من العلماء الذين أخذ عنهم العلم الخليفة الراشد المحدث الملهم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مسألة، والله ما منعني من السؤال إلا هيبته رضي الله عنه وأرضاه. تخيل سنتين يريد أن يسأل عمر ولا يستطيع بسبب هيبته. يقول: فكنت معه مرة وتخلف إلى الأراك ببطن الظهران لقضاء حاجته. يقول: فتبعته، فلما فرغ أقبلت عليه وقلت: يا أمير المؤمنين، والله إني أريد أن أسألك عن مسألة من سنتين ما منعني عن السؤال إلا هيبتك. قال رضي الله عنه وأرضاه: فلا تفعل، إذا كان عندك سؤالا فسل، فإن كان عندي علم أجبتك، وإن لم يكن عندي علم سألت من لديه العلم. انظر إلى تواضع العلماء الأجلاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق المحدث الملهم يقول: فإن لم يكن عندي منه شيء سألت عنه من يعلم. فقلت: من هما المرأتان اللتان ذكرهما الله عز وجل أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. أيضا من المواقف الجميلة موقف الخليفة هارون الرشيد رحمه الله. هارون الرشيد دفع بأحد أبنائه إلى الأصمع ليتعلم منه الأدب والعلم. فمر يوما هارون الرشيد رحمه الله وإذا بابنه ابن الخليفة يصب الماء على رجل الأصمعي والأصمعي يغسلها. فنظر هارون الرشيد إلى ولي عهد المسلمين وماذا يفعل، فقال: يا أصمعي، ما الذي أراه؟ وعاتبه عتابا شديدا. قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد حاولت أن أمنعه فأبى. قال: يا أصمعي، إنما دفعت به إليك لتعلمه وتؤدبه، أفلا طلبت منه أن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بيده الأخرى رجلك، من أجل أن يعظم العالم ويجله ويحترمه ويجعله في منزلته التي تليق به؟ لا تحتقر عالما وإن قصرت رتبته عن لحاظ الرامقة، وانظر إليه بعين ذي كرم مهذب الخلق في طرائقه، فالمسك بينا تراه ممتهنا بفهر عطاره وساحقه، حتى تراه بعارضي ملك وموضع التاج من مفارقه. العلماء ذكروا صور عديدة وعظيمة لتعظيم العالم والشيخ. من هذه الصور: ألا يظهر الطالب الاستكفاء من الشيخ، لا تظهر أنك اكتفيت من علمه. الله سبحانه وتعالى قد يوفقك فتكون أعلى من شيخك وتكون أعلم، ويكون لك من المكانة والشهرة والاسم ما ليس له، فلا يكون هذا طريقا إلى أن تتنقص منه أو أن تنتقده. إذا أردت أن تفعل هذا فتذكر يوم أن كنت بين يديه تتلقى منه العلم الشرعي الذي ميزك الله سبحانه وتعالى وتفضل. وكما قال الناظم يقول: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. أيضا من إجلال العالم وتوقيره أن تتأدب في مخاطبته. الرازي رحمه الله تعالى استنبط في تفسيره من قصة موسى عليه السلام مع الخضر، استنبط أدب الخطاب من قوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كيف يكون أدب الخطاب؟ قال أولا أنه جعل نفسه متبوع، فقال: هل أتبعك، فمعنى ذلك أن التابع أعلى منه منزلة، وهذا من تواضعه. الأمر الثاني قال على أن تعلمني، فنسب موسى الجهل إلى نفسه، وفيه إقرار بالعلم للعالم. مما علمت إشارة إلى أن لديك من العلم الشيء العظيم وأنه من الله سبحانه وتعالى. قال رشدا، يعني أريد أن أطلب العلم لا من أجل أن أتتبع أثراتك وأتصيد أخطائك، لكن من أجل أن يرشدني الله به عز وجل الصراط والطريق المستقيم. من المواقف الجميلة موقف هشام بن عمار مع الإمام مالك رحمه الله تعالى. أتى هشام بن عمار ليتلقى علم الحديث من الإمام مالك رحمه الله، فجلس بين يديه وأخبره أنه أتى من سفر طويل، فقال حدثني. فقال الإمام مالك رحمه الله بل اقرأ أنت علي. قال لا حدثني أنت. قال الإمام مالك اقرأ علي أنت. قال لا حدثني أنت. فالتفت الإمام مالك أحد غلمانه وقال خذوه واضربوه 15 سوطا، فأخذوه فضربوه فأعادوه إلى الإمام مالك. فلما جلس بين يديه قال ضربتني، ظلمتني وضربتني بغير ذنب اقترفته. قال الإمام مالك فما كفارة ذلك؟ قال كفارتها أن تحدثني حديثا بكل صوت. فحدثه 15 حديثا. فلما فرغ الإمام مالك قال يا إمام زد في الضرب وزد في الحديث. فضحك الإمام مالك وطلب منه الانصراف. لا محبرة تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في الجي في البيت عندي، أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني، ألذ لدي من شرب الرحيق. الإمام ما أحمد رحمه الله يقول سمعت من الإمام أبي يوسف القاضي كلاما نفيسا أعجبني. يقول 5 يجب على الناس مداراتهم: الحاكم الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس من علمه. هؤلاء يجب عليك مداراتهم: الملك المتسلط، القاضي المتأول، المريض، المرأة، والعالم ليقتبس من علمه. الأدب الرابع الحذر من مماراة العالم ومجادلته ورفع الصوت عليه. ويتذكر الطالب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس عنه، فهو من أهل النار، أو أدخله الله النار والعياذ بالله. أوضح مثال يبين لك ذلك أن طالب العلم خاصة في أيام الفتن قد يسمع فتاوى أو يسمع آراء من العلماء، وقد يرى أن هذه الآراء وهذه الفتاوى فيها يعني إزهاق لكرامة أمة الإسلام، وفيها خضوع وخنوع لغير المسلمين، فتأتي الغيرة في قلب الطالب وتتولد، فقد يرد على العلماء، وقد يجهلهم، وقد للأسف يصفهم بصفات غير حميدة. ولهذا فإن العلم له أثر، والسن له أثر، وأن يعيش الإنسان 70-80 سنة وهو في طلب العلم الشرعي، الرؤية التي سيخرج بها في الفتن ليست كرؤية الشاب الذي ليس له إلا 20 أو 30 سنة. أوضح مثال يبين ذلك ما حدث في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية يقرر أن يوقع الاتفاقية بينه وبين المشركين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول المشركون لا نعرف الرحمن الرحيم، فيكتب باسمك اللهم. فيقول هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك ولما صددناك. فقال والله إني رسول الله وإن لم تقبلوا، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ثم بدأت بنود الصلح. إذا أتى أحد من المشركين يريد الإسلام يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده، وإذا أتى أحد من المسلمين يرتد عن دينه فإن المشركين يقبلون به. وبقية بنود صلح الحديبية لا نريد أن نطيل فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتد غيظه، فأتى أبو جندل ابن سهيل بن عمر رضي الله عنه وهو قد هرب من أسر المشركين، فقال سهيل بن عمر: أول ما أقاضيك عليه ابني أبو جندل. فقال: أما هذا فاترك. قال: لا، أول ما أقاضيك عليه. قال: هذا دعه لي. قال: أول ما أقاضيك عليه. فدفع به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، تردني إليهم، والله يفتنوني عن ديني. فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمضي الصلح. عمر بن الخطاب يقول: دنوت من أبي جندل، يقول: وألامس بسيفي جسمه وأقول له: يا أبا جندل، إنما دم أحدهم دم كلب أو دم نجس. فلم يفعل شيئا. لما انتهى الصلح ذهب عمر مغضب: يا رسول الله، ألسنا المؤمنين؟ قال: بلى. أليس المشركين؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله، لن أعصي الله. فقال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أننا نطوف بالبيت هذا العام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أننا نطوف بالبيت. قال: هل أخبرتك أن تطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال: إذن ستطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر وأعاد عليه الكلام، فقال أبو بكر: يا عمر، هذا رسول الله، فالزم أمره. لما انتهت الأمور فقال عمر رضي الله عنه يقول: والله ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق مما فعلت ذلك اليوم، وأستغفر الله مما فعلته. إذن إذا رأى طالب العلم أن العلماء قد أصروا على رأي أو قد حكموا بأمر، فإن الواجب عليه أن يسلم لأمرهم، والتسليم للأئمة سلامة للدين. الأدب الخامس: عدم الإثقال على العالم. هذه كلها أثناء الحديث مع العالم وأثناء الاستفادة منه، بهذا تستطيع أن تستفيد منه. عدم الإثقال على العالم. العالم بشر مثله مثل سائر البشر، له التزامات، له عمل، له صنعة يأكل ويشرب منها، له أبناء، له أسرة، له عشيرة. هذه تجعل لطالب العلم وللعالم تجعل له امتدادات وتجعل له مسؤولية كبيرة. فبعض الناس يأتي فيثقل على العالم حتى يصيب هذا العالم بالملل، بل قد يتعدى الأمر إلى أن يحرج العالم. وهذا له أمثلة. أتى أحدهم إلى الإمام مالك له عن 4 أحاديث، فأجاب الإمام مالك. فلما سأله عن الخامس قال: يا هذا، ما هذا بإنصاف؟ العلماء كما قلنا يتفاوتون. بعض العلماء لو تسأله في مسألة يجيبك، تعيد عليه السؤال يجيبك ثانية وثالثة ورابعة، وبعضهم لا يستطيع أن يعيد الحديث. ولهذا يقول الزهري رحمه الله: والله إن إعادة الحديث أشد علي من نقل الصخور. يقول: نقل الصخر أشد علي من أن أعيد الحديث لطلاب العلم. وبعض الطلاب سبحان الله يكونون وبالا على علمائهم. يقولون عن إسماعيل بن أبي خالد إنه كان من أحسن الناس خلقا، فما زال به تلاميذه حتى ساء خلقه والعياذ بالله. من الصور الإحراج التي يقع فيها العلماء، يقولون: كان العراقيون يوجهون إلى سعيد بن محمد الغساني القيرواني أسئلتهم لإعناته ولإحراجه. فذهب يوما إلى الحمام، فلما خرج منه واغتسل قالوا: رحمك الله، من يريدون إحراجه، قالوا: رحمك الله، كيف وجدت الحمام؟ قال: غائط في الطيب. قالوا: رحمك الله، هل الطيب من جهة الذوق؟ شوف السؤال وين. هل الطيب من جهة الذوق؟ قال: يا حثالة، ويا كذا وكذا وكذا. وقال لهم من الألفاظ القبيحة الشيء الكبير، قال: أرأيتم قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هل طيب الريح كان من جهة الذوق أم كان من جهة الإحساس؟ فسكتوا وانصرفوا عنه. إذن يجب على الطالب ألا يثقل على العالم ولا يحرجه وأن يعرف له قدره ومكانته. الأدب السادس عدم الكلام في حضرة العلماء. قد يجلس طالب العلم في مجلس يكون فيه كبار العلماء والمشايخ والمفتين، فيجب عليه أن يلزم الصمت إلا إذا أراد أن يسأل أو أن يوجه لهم سؤالا. فوجود العلماء في مجلس يغنيك أمام الله سبحانه وتعالى عن أن تتحدث بأي أمر في هذا المجلس. يقال أن سفيان الثوري رحمه الله حضر مجلس شاب من أهل العلم يفتي بحضرة العلماء، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب العلم 30 عاما، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تعود إلى مجلسي أبدا. من الصور الجميلة التي كانت في حياة العلماء العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى، لما قدم إلى مصر كان الذي يفتي بمصر الإمام المنذري رحمه الله، صاحب كتاب إيش؟ ها، الترغيب والترهيب. فلما دخل العز بن عبد السلام إلى مصر امتنع عن الفتيا وقال رحمه الله وتعالى: كنا نفتي قبل حضوره، أما وقد حضر فإن الفتيا متعينة عليه. الأدب السابع الدعاء للعالم. الدعاء للعالم. أوصى أبو حنيفة رحمه الله تعالى تلميذه أبا يوسف فقال: واستغفر لي ولمشايخك الذين أخذت عنهم أجمعين. وهذا أقل واجب نقدمه للعلماء، أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن يدعو لهم، وخاصة العالم الذي أخذت عنه العلم أن تدعو له حتى في سجودك وأنت قريب من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أعظم شيء تقدمه للعالم. إذا أسدى إليكم أحدا معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاك الله خيرا، وهو من الدعاء الذي يكون لمن أسدى إليك معروفا. وتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن الواجب على طلبة العلم أن يدعو لأئمتهم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: والله إني لأدعو الله لحماد فأبدأ به قبل أن أبدأ بأبوي. وهذا لا شك أنه يدل على فضله وكرامه وجلالة قدره ونفاسة علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأدب الثامن والأخير فيما يتعلق بآداب الطالب مع العالم، آداب الطالب مع شيخه: ملازمة العلماء حتى الممات. العلم ليس له سن معينة يطلبها طالب العلم بعدين يتفرغ للتدريس، بل كما قال الإمام أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة، وطلب العلم يكون من المهد إلى اللحد. فما دمت تعيش في هذه الأرض فعليك أن تطلب العلم، إن كنت طالبا أو كنت معلما فتستمر في تلقي العلم الشرعي، فإنه من أعظم الأمور التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن مسألة إلا أجبت عنها، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب، فآليت على نفسي أن ألازم حماد بن سليمان حتى يموت، فصحبته 18 سنة. حينما يكون الإنسان يعلم الناس ويأخذ أيضا دفاتره ويذهب إلى العلماء يتعلم منهم، هذه لذة يجدها الإنسان لا يشعر بها إلا من قام بها وعملها، لأن العلم ليس له نهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان وإن كان كبيرا في علمه في كل يوم يستزيد معرفة ويستزيد من العلم. وكم كان فراق العلماء وعدم ملازمتهم سبب في بكاء السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا علي بن عاصم رحمه الله يقول: خرجت إلى واسط إلى، يقول خرجت من واسط إلى الكوفة أنا وهشيم نريد منصور بن المعتمر، نريد أن نتلقى على يديه العلم. يقول في الطريق التقينا برجل يقال له، التقينا بأبي معاوية فقلت أين تريد؟ قال علي دين أريد أن أقضيه. فقلت تعال معي، عندي 4,000 أعطيك نصفها. فأخذ النصف. ويقول أما صاحبي فاستمر هشيم حتى دخل الكوفة صباحا، فالتقى بمنصور بن المعتمر وأخذ منه مشافهة حتى يكون عندهم علو في السند، أخذ منه 40 حديثا. يقول أما أنا فلم أدخل إلا في العشاء فنمت، وفي اليوم التالي ذهبت إلى منصور بن المعتمر فإذا بجنازته تمشي أمامي. تخيل الصدمة التي مني بها رحمه الله تعالى. يقول فقعدت مكاني أبكي بكاء عظيما، فمر بي شيخ قال ما يبكيك؟ قال أبكي لأني أتيت لآخذ الحديث من منصور بن المعتمر رحمه الله. قال ألا أدلك على رجل حضر عرس أم منصور، يعني شهد زواج أم منصور؟ قلت بلى. قال أكتب. حدثنا عكرمة عن ابن عباس يقول فمكثت شهرا كاملا أكتب عنه. قلت من أنت رحمك الله؟ قال أنا حسين بن عبد الرحمن رحمه الله. يقول والله ما كان بيني وبين أن آخذ العلم مشافهة من ابن عباس إلا 9 دراهم لم أكن أملكها، فكان عكرمة يذهب فيستمع من ابن عباس ويأتي ويحدثني بهذا الحديث. فانظر إلى الفقر الذي كانوا يعيشونه، وانظر إلى النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، وأنت في أقصى الأرض تستطيع الآن أن تأخذ العلم على أكبر العلماء عبر القنوات الفضائية وعبر الإنترنت وعبر الشريط وعبر وسائل الإعلام المختلفة. فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستفيد منها وألا نسأل عنها يوم القيامة وقد أهملناها ولم نستفد منها في نشر العلم الشرعي. أخيرا، هذا العالم الذي تلقيت عنه العلم هل تبقى معه أو تتنقل بين العلماء؟ يجب على الطالب إذا أراد أن ينتقل من عالم إلى عالم أن يأخذ الإذن من عالمه ومن شيخه الأول، فإن هذا أدعى لمحبة العالم ولقبوله لدى ولقبول الطالب لدى شيخه. هذه جملة من الآداب التي تتعلق بآداب الطالب مع من؟ ها؟ مع شيخه. ننتقل الآن إلى آداب الطالب في الدرس، إن أردت أن تسميها آداب الطالب في الدرس فسمها، أو أردت أن تسميها كيف تستفيد أثناء حضور الدرس. أول هذه الآداب أن يكون في قلبك تعظيم وتوقير لهذه المجالس، مجالس الذكر وحلق العلم، يجب أن يكون في قلبك تعظيم وتوقير وتقدير لها، لأنك إذا عظمت شيئا عرفت جلالة قدره، وإذا كنت لا ترى له مكانة فلن يكون لديك دافع يجعلك تستفيد من هذه الدروس. كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يسمح لأحد أن يتحدث في مجلسه، ولا يسمح لأحد أن يبرئ القلم في مجلسه، ولا يبتسم، فإن رأى خللا أو خطأ من أحد تلاميذه قام رحمه الله تعالى ولبس عليه وانصرف من إجلالهم وتقديرهم لمجالس العلماء. الأدب الثاني عدم النوم في مجالس العلماء، وخاصة الدروس التي تكون بعد صلاة الفجر، يأتي الطالب سهران لم ينم فيأتي فإذا به يعني ينعس أمام شيخه. وبعض الناس يقول إن النعاس من الرحمن، نقول هذا خطأ. في غزوة بدر الله سبحانه وتعالى من على جيش المسلمين بالنعاس، أليس كذلك؟ فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النوم في الغزوات والمعارك من الرحمن، والنوم في مجالس الذكر من الشيطان، فكيف يستفيد العلم من قد بال الشيطان في أذنه؟ إذن يحرص طالب العلم على أن يكون متنبها. العلماء يقولون إذا رأيت الرجل ينام في مجلس الحديث فهذا دليل على أنه لا يشتهي هذا المجلس ولا يريده، وإلا لو كان يشتهيه ويريده ويجله لطار النعاس منه. الثالث، الأدب الثالث، أن يكون الطالب متيقظا في الدرس فلا يسرح ولا يذهب يمينا ولا شمالا ولا يبدأ يعني تأتيه الأفكار والهواجس فيبتعد عن العلم الشرعي. وإذا كنتم تستمعون إلى أشرطة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكيف إذا أقام بعض الطلاب ليسأله يقول ماذا كنا نقول، يكون في واد آخر. فإذا طالب العلم يجب أن يكون متيقظا في الدرس منتبها حتى يستفيد. ولهذا تحدث مواقف كثيرة جدا للشخص الذي لا يكون متيقظا. يقولون كان عند يزيد بن هارون وهو من علماء الحديث رحمه الله، كان عنده مستمل. كيف كانوا سابقا يعني يبلغون الحديث، يعني خاصة في مجالس الإمام أحمد وغيره من الأئمة التي يحضر فيها آلاف من طلاب الحديث، يكون هناك مستمل عال الصوت فيسمع من الإمام وهو يرفع صوته فيستمع إليه الطلاب. كان عند يزيد بن هارون مستمل اسمه يربح، فسأله رجل عن حديث، فقال يزيد حدثنا به عدة، يعني معناها إيش؟ جمع كثير. فقال يربح عدة ابن من رحمك الله؟ قال عدة ابن فقدتك إن شاء الله. هارون البصري كان أيضا مستمل لكنه من طراز نادر، كان أحد المستملين عند داود بن رشيد رحمه الله. فإذا قال داود بن رشيد حدثنا حماد بن خالد يرفع صوته بها، يأتي هذا هارون المستمل فيكتب، الإمام يقول حدثنا حماد بن خالد فيكتب حدثنا حماد بن زيد، ثم يقول للناس حدثنا حماد بن سلمة، فيجيء إلى البيت فيحاول أن يقرأ الأوراق فما يستطيع أن يقرأها، فيرجع إلى زوجته فيضربها، فتعود الزوجة فتشتكي إلى شيخه داود بن رشيد. إذن طالب بحاجة إلى أن يكون متيقظا ومنتبها أثناء الدرس. يقولون أن هناك مستمل اسمه كيسان، قالوا كيسان يغلط في الحديث من أربعة أوجه، نسأل الله لا يكون منها في أحدكم. كيسان يغلط في الحديث من أربعة أوجه: يسمع من الناس فيعي غير ما يسمع، هذه واحدة، ويكتب في الألواح غير ما وعى، ثم ينقله من الألواح إلى الدفتر غير ما كتب، ثم يقرأ من الدفتر غير ما فيه. وهذه لا شك أنها من الأمور العجيبة. يقولون كان في مجلس نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق الوزير رحمه الله، فأملأ يقول أف للدنيا الدنية دراهم وبلية. فقال المستملي وهو سليمان بن إبراهيم الحافظ: أف للدنيا الدنية دراهم وسلية. فقالوا يا أخي وبلية؟ قال وفلية. فقيل له وبلية؟ قال وقلية. قال دعوه فلن يأتي بخير. الأدب الرابع الكتابة أثناء الدرس، وهذه مهمة جدا. الكتابة أثناء الدرس، يجلس إلى العالم ثلاثة: رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، ورجل يكتب ولا يسمع، أو رجل يأخذ كل ما يسمع فذلك حاطب ليل، ورجل لا يكتب ويسمع، ورجل يسمع وينتقي. وهذا هو المطلوب من طالب العلم. في بداية الطلب ستحس أنك تكتب كل شيء مع الشيخ، لكن بعد فترة تكون هذه المعلومات معلومة لديك، فتبدأ تنتقي شيئا فشيئا حتى تبدأ تكتب أحسن ما تسمع. ولهذا يقول هشام بن عروة: قال لي أبي كتبت الحديث؟ قلت نعم. قال هل عارضته، راجعته وعارضته مع غيره؟ قلت لا. قال إذن لم تكتب الحديث. إذن الطالب بحاجة أن باستمرار يراجع العلم الذي يأخذه، وباستمرار يراجع أيضا الدرس الذي حفظه. مع هذه المراجعة يجب أن يكون هناك مذاكرة من الطلاب قبل أن يبتدأ الدرس بساعة، بنصف ساعة يجتمع الطلاب مع بعضهم البعض ويبدأون يتناقشون ويسألون يسألوا بعضهم بعضا في العلوم والمعلومات التي أخذوها في الدرس الماضي. لأنك إذا انتهيت من الكتاب أو الشيخ انتهى من شرح هذا الكتاب ووجدت أمامك 300 صفحة ستكون ثقيلة جدا عليك في مراجعتها، ويكون الوقت الذي ذهب منك وقت سدى لم تستفد منه علما، وإن استفدت منه عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الأدب السادس، إذا تأخر الشيخ عن الدرس، قد يتأخر الشيخ عن الدرس 5 أو 10 أو 20 دقيقة، فلا تسرع بالانقلاب إلى أهلك، وإنما تنتظر الشيخ حتى يعود، أو إذا يعني علمت أنه لن يأتي فإنك تنصرف بعد ذلك. لماذا العلماء يذكرون هذا الأدب؟ بعض الناس كأنه يفرح أن الشيخ ما أتى، وفي المقابل البعض يحزن لأن هذا اليوم لم يستفد من علم شيخه. إذن من الآداب التي يراعيها الطالب في هذه القضية أن لا يسرع في الانقلاب إلى أهله مسرورا إذا تأخر الشيخ عن درسه، بل ينتظر ويعلم أن انتظار الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذاكم الرباط، وهو على خير وعلى ثغر من الثغور العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، وأن يجنبنا سبل الهوى والردى، إنه عز وجل جواد كريم.